الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ كنا وقفنا عند هذا، وقفنا عند قوله رحمه الله، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قوله: وأنا واحد من ذلك العالم، أي أدخل في قوله عز وجل رب العالمين، فهو ربي، يعني الدليل على أنه ربك، لأنك إذا قيل لك من ربك سوف تقول الله رب العالمين. من الأدلة على ذلك أنه رب العالمين، وأنت واحد من هذا العالم الذي هو ربه، هو صاحبه، مالكه، خالقه، سيده سبحانه وتعالى، والمدبر له والمتصرف فيه، فأنت واحد من ذلك العالم، لما سوى الله عالم. لأن هذا أيضا تفسير طيب لكلمة العالمين، فلو قال لك قائل: ما معنى العالمين؟ الجواب: كل ما سوى الله. إذن العالمين كل ما سوى الله، هو ربه ومالكه وخالقه سبحانه وتعالى، وأنا واحد من هذا العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. هذا هو الطريق إلى معرفة الله، لأن الله عز وجل لا يرى بالعيون، الله سبحانه وتعالى ما يرى، ولا يمكن لمخلوق أن يراه سبحانه وتعالى، يعني في الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح: واعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن في الدنيا ربنا عز وجل لا يرى، بل هذا الإنسان ضعيف ولا يمكن له أن يرى رب العالمين. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، طلب الرؤية، قال له الله عز وجل: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا. لا إله إلا الله. لما تجلى رب العالمين للجبل، الجبل ما تحمل، أصبح ترابا، ما يطيق الجبل، ما أطاق رؤية الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر المهيب، هذا الجبل العظيم، أصبح ترابا، أصبح دكا، خر موسى صاعقا، قال: سبحانك تبت إليك. فكيف بالإنسان إذا كان الجبل أصبح دكا، أصبح ترابا، كيف بالإنسان؟ فمن رحمة الله عز وجل بهذا الآدمي أنه رحم ضعفه، فهو لا يرى الله، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يرى. ومن وأعلى وأعظم نعيم في الجنة ما هو؟ رؤية الله عز وجل، النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، إذا كان الله لا يرى، فكيف عرفنا الله؟ عرفنا الله بالآثار، عرفنا الله بآياته ومخلوقاته، وهذا شيء لا يجحده أحد. الآدمي مفطور عليه، ابن آدم هذا مفطور على الإيمان والإقرار برب العالمين، ولكن هذه الفطرة تمسخ وتنحرف والعياذ بالله، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة التوحيد، الإيمان بالله عز وجل، ولكن هذه الفطرة يصيبها خلل، يصيبها انحراف. أعظم انحراف يصيب الفطرة الإلحاد، ومعنى الإلحاد إنكار وجود الله، هذا أعظم انتكاسة، أعظم انحراف يصيب فطرة الإنسان، أنه ينكر وجود الله، علما بأنه لا يمكن لإنسان أن يطمئن لهذا الشيء، لا بد أن يكون في داخل نفسه أن يكون مقرا بوجود الله عز وجل. ولذلك إمام الملحدين وكبير الجاحدين لرب العالمين من هو؟ فرعون. فرعون هذا لم يقل إن الله ليس موجودا كما يقول الملاحدة. فرعون من طغيانه وكفره وإلحاده الفظيع كان يقول إنه هو رب العالمين، كان يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، كان يزعم أنه الرب. ماذا يقول الله عن فرعون؟ يقول الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها، جحدوا بآيات الله عز وجل، وأما في أنفسهم فإنهم مستيقنون بآيات الله سبحانه وتعالى. وموسى نفسه عليه الصلاة والسلام ماذا قال لفرعون؟ قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن موسى نفسه علم أن فرعون هذا إنما يجحد بكلامه فقط، وإما في قلبه وفي نفسه فإنه مقر. وقال له لقد علمت، يا سبحان الله، يعني المسألة ما هي ظن، علم يقين في نفس فرعون بوجود الله عز وجل وبأن هذا الكون له خالق وله رب. إذن إذا كان هذا فرعون إمام الملاحدة موقن ويعلم بالله عز وجل بوجوده، يعلم بآياته، يعلم بمخلوقاته، من باب أولى غيره من الملاحدة. الملاحدة هؤلاء من الشيوعيين ومن غيرهم الذين يقولون لا إله، فهم يقولونها فقط بألسنتهم، وإما في داخل قلوبهم في داخل نفوسهم معترفون بأن هذا الكون له رب وله خالق سبحانه وتعالى. إذن لأن هذا شيء ما يمكن للإنسان أن يدفعه، مضطر إلى قبوله والإذعان والإيمان به. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرف كما قال المؤلف فقل بآياته ومخلوقاته. قيل الإعرابي بما عرفت ربك؟ فقال سبحان الله البعرة تدل على البعير، والأثر تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ألا تدل على السميع البصير؟ يعني شوف، أخذ أسهل وأقل شيء من الأثر، يعني قال البعرة، البعرة تدل على البعير، إنه في بعير موجود، وهذه الأثرة التي نسميها الجرة تدل على المسير، إنه في إنسان سار أو في دابة سارت. فكيف بهذه المخلوقات العظيمة؟ هذه السماء العظيمة والأرض والبحار، هذه ما تدل على إنه في خالق وفي مالك مدبر لهذا الكون العظيم، في رب لهذا الكون؟ لا إله إلا الله. هذا شيء لا يمكن دفعه ولا يمكن جحده. لذلك هذا الذي يلحد وينكر وجود الله لا أحد أشقى منه ولا أنكد عيشا منه، لأنه يصادم فطرة. وأصعب شيء على الآدمي أنه يصادم فطرته وعلمه الضروري، فهذا لا بد أن ينتهي به الأمر إلى الجنون أو الانتحار، يكون في أنكد عيش وفي أنغص عيش وفي أشقى عيش، هذا في الدنيا. وإذا ما تداركه الله عز وجل برحمته وتاب عليه فإنه يكون كذلك في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. كما فرعون يقول المؤلف رحمه الله فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. المؤلف رحمه الله فصل بين الآيات والمخلوقات، وفي الحقيقة إن الآيات مخلوقات، الشمس والقمر من مخلوقات الله، والمخلوقات آيات، لأن الآيات جمع آية، والآية العلامة، علامة على قدرة الله عز وجل وعلى خلقه وعلى وجوده سبحانه وتعالى. يقول الدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذن المؤلف أطلق كلمة آيات تبعا للآية الكريمة، لأن الله عز وجل قال: ومن آياته، أي والله آية تدل على وجوده، تدل على قدرته، تدل على عظمته، تدل على عظيم سلطانه وشأنه عز وجل. هذه آياته، هذه مخلوقاته. تأملوا يا عباد الله، يا بني آدم تأملوا، هذا الليل، النهار، الشمس، القمر، ما أعظم هذه الآيات، فكيف بالذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، أي والله ما أكفر هذا الآدمي، هذا الإنسان الذي يكفر برب العالمين، يكفر برب هذه قدرته، يكفر برب هذه عظمته، هذه مخلوقاته وهذه آياته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لأن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون أشياء كثيرة، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، منهم من كان يعبد الصالحين، منهم من كان يعبد الأشجار، الأحجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. فالله عز وجل أخبرهم أن الشمس والقمر من آياته ومن مخلوقاته لقوله الذي خلقهن. فقوله عز وجل الذي خلقهن دليل على أن هذه أيضا مخلوقات، هي آيات ومخلوقات. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار يعني يأتي الليل بظلمته فيغطي النهار، يأتي الليل بظلمته فيغطي النهار، هذا معنى يغشي. يغشي الليل النهار، يأتي الليل بظلمته الدامسة هذه فيغطي النهار فنصبح في ظلام دامس. يطلبه حثيثا أي سريعا، فالليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل بدون فاصل، وطلبا سريعا، طلبا حثيثا. وهكذا العمر وهكذا الأيام تمضي سريعا، إذا جاء الليل جاء النهار بعده مباشرة يطلبه حثيثا سريعا، وهكذا إذا جاء النهار يطلبه الليل، فيتعاقبان إلى قيام الساعة. ونحن في غفلة يتعاقبان الليل والنهار والنهار والليل، وهكذا، وهذا كله يأخذ من أعمارنا. هذه أيامنا، كما قال بعض السلف، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، إذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. والعجب الآن في هذا الزمن أنهم يحتفلون بمضي سنة، قال عيد إيش؟ الميلاد. الإنسان يحتفل بمضي سنة وينبغي عليه أن يبكي، لأنه كلما مضى يوم، كلما مضت سنة، كلما اقترب من أجله واقترب من قبره، كلما دنا من حسابه ودنا من الموت، فكيف يحتفل؟ يا سبحان الله، عقول عجيبة، كيف يحتفل؟ يحتفل، قال يحتفل بمضي سنة ينبغي عليه أن يبكي. مضت سنة، طب ماذا قدم فيها؟ ماذا عمل فيها؟ وبهذه السنة اقترب من الأجل، من الموت، من القبر، من الحساب، ينبغي على أن يبكي. ثم ما الذي يدريه لعله يقبض في هذه السنة؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله السلامة والعافية. قال: والشمس والقمر والنجوم، هذه بالنصب، والشمس والقمر والنجوم بالنصب على اعتبار أنها معطوفة على قوله خلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا معطوف عليه. والشمس أي وخلق، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم، أي وخلق تكون معطوفة، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات. مسخرات تكون حالا، يعني حال كونها مسخرات بأمره. وقد تكون منصوبة بفعل مقدر هو وجعل، وجعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات، ومسخرات حينئذ تكون مفعول به ثاني لجعل. وفي قراءة صحيحة سبعية لابن عامر بالرفع: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذا هذا التوجيه للنصب في هذه الآية الكريمة. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق يعني فيما يتعلق بالمخلوقات، فالخلق لله عز وجل، الأمر فيما يتعلق بالشرعيات، فالله عز وجل هو الذي يخلق وهو الذي يأمر، فالخلق له والأمر له، الحكم الخلقي له سبحانه وتعالى، والحكم الأمري الشرعي له أيضا. ألا له الخلق والأمر. وهذه ألا له الخلق والأمر استدل بها السلف على أن القرآن ليس مخلوقا، على أن القرآن ليس مخلوقا. هذه الآية الكريمة ألا له الخلق والأمر استدل بها السلف كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، استدلوا بها على أن القرآن ليس مخلوقا، وذلك بالجمع بين هذه الآية الكريمة وأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن، سماه روحا، أي والله، والله تحيا به الأرواح وتحيا به القلوب، فالقرآن روح. من أمرنا، ولم يقل من خلقنا، لأن هنا فصل بين الخلق والأمر. طيب القرآن، هل القرآن من الخلق أم من الأمر؟ القرآن من الأمر وليس من الخلق. فهذه الآية الكريمة ألا له الخلق والأمر دليل على أن القرآن ليس مخلوقا، لأنه من أمر الله وليس من خلق الله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لا يشاركه أحد لا في خلقه ولا في أمره، فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق لا شريك له في ذلك، والمتفرد بالأمر إن الحكم إلا لله، والمتفرد بالأمر لا شريك له. فمن ادعى أن خالقا غير الله فقد أشرك في الربوبية، ومن ادعى أن حاكما أو مشرعا غير الله فقد أشرك كذلك في أمره سبحانه وتعالى. الأمر له، الشرع له، والخلق له، والصنع له سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، ما أعظمها من آية. قال المؤلف رحمه الله: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، هل هذا تعريف؟ لا، هذا ليس تعريفا. يعني إذا أردنا أن نعرف الرب، يقول المؤلف: الرب هو المعبود، بمعنى أن الرب هو المستحق للعبادة. الرب هو المعبود بمعنى الرب هو الذي ينبغي أن تكون العبادة له، هذا المعنى. يعني هذا ليس تعريفا، لأن الربوبية شيء والعبادة شيء. وإنما قصد الشيخ رحمه الله من بعض المحشين وبعض الشراح ربما قال يعني تعريف، لأنه ليس تعريفا فيما يظهر وكما سيأتي إن شاء الله، وإنما قصد الشيخ والرب هو المعبود، أي الرب هو المعبود لا معبود سواه، هو الذي ينبغي أن تصرف له العبادة. قال: والدليل قوله تعالى، والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن الكريم، هذا في سورة البقرة، هذه الآية هي أول أمر في القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اقرأ استمر في القراءة، أول أمر يأتيك هذا في البقرة، أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر يأمر الله به في القرآن الكريم الأمر بالتوحيد في عبادته سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني باعتبار أنه الذي هو خلقكم والذين من قبلكم، إذن لماذا تعبدون غيره؟ هو الذي خلقكم، وهو الذي خلق أباءكم وأجدادكم، وخلق جميع الأمم قبلكم، هو الذي خلقكم وخلق الأمم قبلكم، فكيف تعبدون غيره؟ كيف تستغيثون بغيره؟ كيف تستعينون بغيره؟ لعلكم تتقون الذي جعل لكم، لعلكم تتقون لأنكم إذا عبدتم الله عز وجل وحدتم الله عز وجل فقد اتقيتموه واتقيتم عذابه وسخطه يوم القيامة ونقمته سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه النعم من قدمها؟ من أنعم بها؟ من خلقها؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، لا يليق بكم، وهو الذي خلقكم وخلق من كان قبلكم ومن يأتي بعدكم، هو الذي جعل لكم الأرض فراشا وهذه نعمة، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي خلقكم ويملككم ويرزقكم، ما يليق بكم أن تشركوا به، أن تكفروا به. فلا تجعلوا لله أندادا، أيضا هذا أول نهي في القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أول نهي في القرآن. أول نهي في القرآن هل هو نهي عن الربا؟ نهي عن الزنا؟ لا. نهي عن ماذا؟ عن الشرك. لا إله إلا الله. أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك، لتعلم أيها المؤمن أن أعظم قضية في القرآن هي قضية التوحيد والشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لا إله إلا الله. أروني يا معاشر المشركين، يا من تعبدون غير الله، هل أحد خلق هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل أحد يستطيع أن يخلق ولو ذرة ولو حبة شعير؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذا يؤكد ما قلته قبل قليل من قول المؤلف: والرب هو المعبود بمعنى المستحق. قال الشيخ: والرب هو المعبود يعني المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخر الآية، هذه الآية الكريمة هي على منهاج القرآن الكريم. ما هو منهاج القرآن الكريم وأسلوبه؟ أنه يذكر بالربوبية ليلزم بالألوهية. هذا أسلوب القرآن الكريم، يذكر المشركين بالشيء الذي يؤمنون به ويعترفون به، يذكرهم أنتم تعترفون وتؤمنون بأن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنتم تعترفون بذلك وتؤمنون بذلك، إذن كيف تكفرون؟ أين عقولكم؟ كيف تشركون به سبحانه وتعالى؟ وكيف تصرفون العبادة والشكر لغيره عز وجل؟ فلا تجعلوا، وكلمة فلا على تفريع، يعني فلا تفريع، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لم يخلق هذه الأشياء إلا هو سبحانه وتعالى. والله إن هذه الآية الكريمة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله هذه الآية الكريمة تكفي، والله تكفي لتصفية القلب من شوائب الشرك. لو أن الآدمي تفكر في هذه الآية الكريمة وتدبر، والله تكفيه، تكفيه في التوحيد وتكفيه في البعد وترك الشرك. لأنه سوف يسأل نفسه، هذا المشرك سوف يسأل نفسه، من الذي خلقني؟ من الذي خلق من كان قبلي؟ من الذي جعل هذه الأرض فراشا لنا وبساطا نسير عليها ونقضي حوائجنا؟ من الذي جعل السماء بناء؟ من الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا، نعمة لنا، رحمة بنا؟ من هو؟ رب العالمين. إذن هل يليق، هل يليق حتى عقلا، عقلا وفطرة وشرعا، هل يليق أن أصرف العبادة والابتهال والتبتل والرجاء والخوف والاستعانة وهذه أنواع العبادات، هل يليق أن أصرفها لغيره سبحانه وتعالى؟ أن أصرفها لحجر ولا شجر؟ أن أصرفها لشمس أو قمر؟ أن أصرفها لغيره عز وجل مهما كان هذا المعبود، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا؟ من الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها؟ بل من خلقني أنا؟ والله تكفي. لو تفكر الإنسان، لو تفكر في هذه الآيات العظيمة. ولذلك الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال: وأنواع العبادة. هذا مهم، نكتفي بهذا القدر.